بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بلحاج بن فضل رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين: فصل. ويجب التيمم عن الحدث الأصغر والأكبر عند العجز عن استعمال الماء. التيمم لغة القصد، نواك الله شيء يعني قصدك، عفوا التيمم، تيممت الفلان المكان الفلاني يعني قصدته. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. لا تقصدوا الخبيث منه تنفقون. فالتيمم القصد، التيمم القصد. وشرعا التيمم هو إيصال التراب الطاهر إلى الوجه والكفين بشرائط مخصوصة مع النية. إيصال التراب الطاهر إلى الوجه والكفين بشرائط مخصوصة مع النية، هذا هو التيمم. إيصال التراب الطاهر هذا هو ركن النقل إلى الوجه واليدين، هذان ركنان: مسح الوجه ومسح اليدين بشرائط مخصوصة. المراد بها الأشياء اللازمة، وليس فقط الشرط الشروط، وإنما الأشياء اللازمة من فرض وشرط، يدخل فيها الترتيب مع النية الركن الآخر، تدخل أيضا الشروط شروط التيمم. قال عليه رحمة الله: ويجب التيمم. يجب التيمم، هو التيمم لا يقع إلا واجبا كبدل عن الوضوء، وإن كان رخصة في الأصل، لكنه يقع إيش؟ يقع واجبا بدلا عن الوضوء. ويجب التيمم عن الحدث الأصغر والأكبر، والأصل في ذلك عن الحدثين. التيمم يكون بدلا عن الحدث الأصغر، بدلا عن طهارة الحدث الأصغر وهي الوضوء، وبدلا عن طهارة الحدث الأكبر، وطهارة الحدث الأكبر هي الغسل. التيمم يكون بدلا عن الوضوء، بدلا عن الغسل، ويكون بدلا عن طهارة عضو أو بعض عضو. فالتيمم إذن يكون بدلا عن أحد أربع أشياء: عن الوضوء، وعن الغسل، وبدلا عن غسل عضو، وبدلا عن غسل بعض عضو. والأصل في ذلك قوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فلم تجدوا ماء في حال عدم وجود الماء، هذا يسمونه حالة الفقد. فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا، وإن كنتم مرضى أو على سفر قبلها، وإن كنتم مرضى أو على سفر، هذه الأعذار: المرض العذر الشرعي، أو على سفر العذر الحسي. لماذا ذكر السفر؟ لأنه يغلب فيه عدم وجود الماء، عذر حسي في فقد الماء. وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء، الفقد عموما والعجز عن الماء عموما، فتيمموا صعيدا طيبا، اقصدوا صعيدا طيبا، صعيد وما صعيد على الأرض، وهو مخصوص بالتراب كما في الحديث وتربتها طهورا. طيبا يعني طاهرا، طيبا يعني طاهرا. قال: ويجب التيمم عن الحدث الأصغر والأكبر عند العجز عن استعمال الماء فلم تجدوا ماء. أعذار التيمم، أعذار وأسباب التيمم سمونها، أو أعذار التيمم، يشير الآن ويشير ويبين أسباب التيمم وأعذار التيمم. أسباب التيمم كلها كثيرة، بعضهم يعدها اثنين كما جاءت في الآية المرض والسفر، وبعضهم يعدها ثلاثة، وبعضهم يعدها سبعة، وأوصلها بعضهم إلى 21 سببا للتيمم، وكلها ترجع إلى سبب واحد هو العجز عن استعمال الماء حسا أو شرعا. العجز عن استعمال الماء حسا بفاقده وعدم وجوده أو عدم القدرة على الوصول إليه، وشرعا بسبب المرض ونحوه. إذن أسباب التيمم كلها تعود إلى سبب واحد وهو العجز عن استعمال الماء حسا أو شرعا، كلها. وكل الأسباب الأخرى تفاصيل في هذا السبب، تفاصيل، تفصيل لهذا السبب. قال: عند العجز عن استعمال الماء، إذن يشير هنا إلى السبب العام الجامع، صح؟ نص هنا على السبب العام الجامع للتيمم وهو العجز عن استعمال الماء. ثم فصل، بدأ يفصل، قال: بسبب هذا العجز لماذا؟ بسبب فقده في سفر أو حضر، أو في حضر أو سفر، وللمريض. سوف يذكر لنا بعض الأسباب. الأسباب الأساسية، من السبب الأساسي من الأسباب الحسية هو السفر. السبب الحسي العجز عن استعمال الماء حسا هو بفقد الماء أو عدم القدرة للوصول إليه. فقد ماشي ماء، توضأ ما عندي ماء أصلا، ما عندي ماء، ما عندي ماء، عاجز عن استعماله حسا، في الحس مش موجود. أو عندي ماء ولكن بيني وبينه ما يحول، بيني وبينه عندي ماء وأنا مكتف، أو بيني وبينه سبع مخوف. هذا أسباب للعجز عن استعمال الماء حسا، العجز عن استعمال الماء حسا لا أستطيع أن أصل إليه، كأنه غير موجود. وهذا السبب هو الذي أشار الله عز وجل إليه في السفر، ذكر الله سبحانه وتعالى الحالة الغالبة. هل السفر دائما يكون فيه فقد للماء؟ وإن كنتم مرضى أو على سفر فلم تجدوا ماء، إذن السفر ليس دائما يفقد فيه الماء، وإنما يغلب فيه فقد الماء، يغلب فيه فقد الماء. فالأساس هو فقد الماء وليس السفر، ولهذا العبرة بفقد الماء سفرا كان أو حضرا. عرفنا أن المقصود هو عدم وجود الماء وليس السفر، السفر ذكر لغلبة ذلك فيه وليس لأنه دائما يكون سببا في التيمم. كل من سافر تيمم، صح؟ خطأ. كل من سافر تيمم ولو كان معه الماء. إذن ليس السفر عذرا مطلقا التيمم، إنما المقصود هو فقد الماء. إذن لماذا ذكر السفر؟ لأنه يغلب فيه فقط. إذن القضية الأساسية في فقد الماء سفرا كان أو حضرا. ولهذا قال الشيخ بسبب فقده، الضمير عائد على الماء، في حضر، الحضر اللي هو عدم السفر، يكون حاضر، لست بمسافر، الحاضر هو غير المسافر، في حضر في غير سفر، في إقامة، في حضر أو سفر، هذا هو الفقد الحسي لفقد الماء. وهل هذا هو السبب الوحيد للفقد الحسي؟ هناك أسباب أخرى، فقط هذا الأفضل أو الأكثر أقصد والأغلب، وإلا أيضا كالفقد كهذا، الفقد الحسي كهذا، لو أن الماء موجود أمامي ولكني مقيد، لو قيدت والماء أمامي لا أستطيع أن أصل إليه، وأنا مقيد مربوط بهذا العمود بهذه السارية، ما حكمي؟ كأن الماء غير موجود بالنسبة لي، كأنه مفقود بالكلية. لو أن الماء موجود وأنا في مكان مخوف، الماء موجود ولكن قامت الحرب، قامت الحرب، الماء بينك وبينه صاليات، ستأخذك واحدا منها إلى الدار الآخرة. طبعا كأنه غير موجود، ما تستطيع الوصول إليه. إذن هذا واحد من أسباب التفصيلية للفقد الحسي، للفقد الحسي. وأما الفقد الشرعي أيضا له أسباب، منها المرض. قال وللمريض، إن كنتم مرضى أو على سفر، مريض، الماء عندي بيدي هذا الماء لكني لا أستطيع أن أستعمله، لماذا؟ خوفا من أن يزيد مرضي، أو من أن يجذب لي المرض، من أن يحصل المرض. واحد، حصول المرض، عندما نقول المرض يشمل أربع أشياء: حصول المرض، زيادة المرض، أنا أستطيع أن أستعمله لكني أخاف من زيادة المرض، هذا عذر. بقع برء المرض لن يزيد لكنه سوف يتأخر شفاء. حصول شين فاحش في عضو ظاهر، شين يعني عيب، عيب لو استعملت الماء سوف يحصل عيب في جسدي، عيب فاحش، كان يسود العضو أو يحمر أو يقشر لي جلدي، شيء فاحش، مش شيء يسير، في عضو ظاهر، الأعضاء التي تظهر في المهنة مثل الوجه واليدين أو، لكن قالوا لو يكون لفشين في ظهرك ولا بطنك ما يضر، مع أن هذا يعني قد ننازع فيه. على كل هذا أربع أشياء: حصول المرض، إذن كلمة المرض تجمع أربع أشياء: حصول المرض، اثنان بطء برء المرض، زيادة المرض، وحصول شين فاحش في عضو ظاهر، هذا المرض. هذا من أسباب الفقد الشرعي، اسمه مش حسي، الحسي ما موجود، لكن شرعا مرخص لي أن لا أقتل نفسي، ولا تقتلوا أنفسكم، ولا تقتلوا أنفسكم تشمل ولا تأذوا أنفسكم، أيوة. ومن الأسباب الشرعية الجبيرة والساتر على اليد، يعني يدخل المرض، والحاجة للماء لعطش حيوان محترم، معي ما أنا معي ما، لكني خايف أني أحتاج إليه فأعطش، فيباح لي التيمم، يباح لي التيمم ليس لفقد الماء ولا للمرض ولكن للحاجة إليه، لأن ذلك أولى من مجرد المرض، هذا هلاك، خوف هلاك، مش هلاك خوف مرض، خوف هلاك أشد. وتفصيل ذلك سيأتي في المستقبل. إذن في سفر في حضر في بسبب فقده في حضر أو سفر وللمريض. ثم ذكر مسألة الساتر أو الجراحة والجبيرة، مسألة الجراحة ومسألة الجبيرة. في مسألة الجراحة وفي مسألة الجبيرة أو الساتر، قد يكون على الإنسان جرح وليس عليه شيء مكشوف، وقد يكون على الإنسان جرح ولكنه يستره بساتر. فصار عندنا ما حكم التيمم مع في تيمم بدلا عن الجرح، عن الجرح إذا كان مكشوفا فقط نتيمم عنه، إذا كان مغطى يبقى أن نحن نحتاج نمسح ثم نتيمم عنه. قال في حكم الجراحة ويجب، نعم، وإذا كان في بدنه جراحة، وإذا كان في بدنه جراحة، في أين الجرح؟ في أي مكان من بدنه، في ظهري، في بطني، في قدمي، في يدي، في أي مكان، في أي مكان. لكن هذا يعني إذا كان صاحب غسل، وأما إذا كان يعني صاحب وضوء لازم يكون في إيش؟ في الأعضاء. إذا كان حدث أصغر يحتاج لابد أن تكون الجراحة في أعضاء الوضوء، إذا كان غسل يحتاج يكون الجراحة في أعضاء في أي مكان من الجسد. وإذا كان في بدنه جراحة يضر بها الماء، يضر بها الماء. أما إذا كان جرح يابس لا يضره الماء، خلاص ما فيش كار اغسله. لكن إذا كان يضر به الماء، يضر بها الماء الجراحة، ماذا يعمل؟ غسل الصحيح وتيمم عن الجريح في الوجه واليدين. أولا غسل الصحيح، غسل الصحيح، أنا عندي علي وضوء، عندي حدث وعندي جرح في يدي اليسرى، في ساعد اليد اليسرى، بعضهم يقول تيمم، التيمم هو بدل عن الوضوء كله. نقول الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أنا أستطيع الآن أن آتي من الوضوء بالوضوء كله إلا هذه البقعة، فاسمع واطع لرسولك صلى الله عليه وآله وسلم وأتي ما استطعت من المأمور به. ثم بعد ذلك ما بقي تيمم عنه بدلا عنه، لأن التيمم إذا كان يكون بدلا عن الوضوء كله فمن باب أولى أن يكون بدلا عن عضو واحد أو عن جزء من عضو. إذا كانت يدي كلها لا أستطيع أن أمس الماء بها، أمسها بالماء فأتيمم عنها، وإذا كان جزء من اليد من العضو أتيمم عنه، وبهذا يكون التيمم بدل عن الغسل، ويكون التيمم بدل عن الوضوء، ويكون بدلا عن عضو وبدلا عن جزء من عضو. إذن لماذا هذا الكلام؟ قلنا لأن الله سبحانه وتعالى يقول فاتقوا الله ما استطعتم، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فلا بد من أن نأتي بما استطعنا. قالوا فإذا أتيت ما استطعت خلاص يكفيك، نقول لا، الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بل القرآن جعل الوضوء التيمم بدلا عن الغسل والوضوء، فيكون من باب أولى أن يكون بدلا عن جزء من الغسل أو الوضوء. فإذا كان عنده جراحة قال غسل الصحيح، يعني العضو الصحيح، كلمة الصحيح هنا إيش؟ صفة لعضو، غسل الصحيح أي من بدنه، وتيمم عن الجريح من بدنه. طيب يتيمم فين ويتيمم عن الجريح؟ إذا كان عليه غسل جنابة يتيمم غسل جنابة، والجرح في ظهره، وأنه يغسل ما استطاع، يغسل جسمه رأسه ويديه ورجليه وما أقبل من جسده، ويبقى ظهره يغسل ما حول الجرح ويبقي الجرح، بقي عليه تيمم، هذا عليه غسل، ماذا يفعل؟ يتيمم كيف؟ ها؟ يطوي نفسه في التراب، صح؟ مثل الغسل، بدلا عن الغسل ألا يمسح المكان بالتراب ولا كيف؟ ها؟ يتيمم بدلا في الوجه نفس التيمم، صح؟ هذا شوف ليش قال ايش؟ في الوجه واليدين، تأكيد أن التيمم في الوجه واليدين ما يتغير، أنه ضوء أنه وأنه غسل، يتيمم في الوجه، أصل كلمة في الوجه واليدين توكيدا أنه ليس هناك غيره، ماشي إلا هو ده في الوجه واليدين. متى يتيمم؟ يأتي سؤال، وهنا مسألة يفصلها، في وقت التيمم عندما يكون عندي عضو جريح، عندي عضو جريح كأن تكون اليد كما ذكرنا اليسرى، متى أتيمم عن العضو الجريح؟ هل أتيمم قبل الوضوء أو أتيمم بعد الوضوء أو أتيمم عند غسل العضو الجريح؟ عند الشافعية لا يصح التيمم إلا أن يكون مع العضو الجريح، وإلا لم يصح ها بالفتح، صح؟ ولا نسيت القاعدة، يصح منصوب ولا مجزوم؟ فعل مضارع مجزوم، صح؟ وعلامة جزمه ها السكون ولا الفتحة؟ علامة جزمه ايش؟ لا ما تنوب الفتحة على السكون، وعلامة جزمه ايش؟ اين السكون؟ علامة جزمه السكون التي منع منها من ظهورها حركة الفتح في التخلص من التقاء الساكنين، سمي العلامة هي العلامة، هي تغير ما تغير شيء، علامة جزمه السكون التي منع من ظهورها حركة التخلص من الساكنين، فتحة التي خلصنا بها من الفتح الساكنين. طيب، لم يصح إلا أن يتيمم في وقت غسل ذلك العضو الجريح، لماذا؟ لأن التيمم الترتيب ركن، الترتيب ركن، فإذا لم يرتب كأنه لم يكمل العضو، كأنه لم يكمل العضو، فيقول إيش مثلا؟ أول نقرأ العبارة، قال عليه رحمة الله: ويكون التيمم وقت غسل العليل العليل الجريح، يعني العليل يعني المريض، ويكون التيمم وقت غسل العليل. نحن عندنا مثال وهو غسل المرض الجرح في اليد اليسرى، في ساعد اليد اليسرى، ولذلك فأنا أتوضأ، أغسل، بسم الله الرحمن الرحيم، أغسل الكفين، أستوكف وأتمضمض وأستنشق وأستنثر، ثم أغسل وجهي، ثم أغسل يدي اليمنى ثلاثا، ثم أغسل الصحيح من اليد اليسرى ثلاثا، وهنا أتيمم عن العضو الجريح. وإن شئت تيمم عن العضو الجريح في هذا الوقت ثم أغسل الصحيح، لا يجب الترتيب بين التيمم والوضوء والغسل في نفس العضو، لكن هنا حتى يقول لك ايش؟ لا تنتقل من العضو حتى تتمه غسلا ومسحا وتيمما. فأغسل الصحيح من اليد اليسرى ثم أتيمم عن الجريح، لأن عندي جرح، ما عندي مساتة الآن، أتكلم عن الجرح الآن، ثم أتيمم عن الجريح ثم أواصل الوضوء أمسح على الرأس وأغسل القدمين، وإلا لم يصح الوضوء عند الشافعية. ليش؟ ما التعليل في ذلك؟ لأن الترتيب ركن من الأركان. طيب، قال: ويكون التيمم متى؟ وقت غسل العريق. فهمتم؟ واضحة؟ طيب، هذا في ايش من حالة؟ حالة الجرح الذي ليس عليه ساتر. ثم انتقل بنا الى الحالة الثانية، حالة الجرح او الكسر الذي عليه ساتر، وكانوا يعبرون بالجبيرة للغالب، ولكن التعبير الافضل بالساتر افضل اعم. قال: ويجب مسح الجبيرة بالماء اذا لم يمكن اخراجها، مسألة المسح على الجبيرة أو مسألة المسح على الساتر. هم يقولون الجبيرة، والجبيرة هي ما جبر به العضو الكثير، إذا انكسر العضو جاءوا بالعيدان التي تعرفونها ووضعوها على حول العضو كاليد مثلا، وعصبوا عليها بالعصائب، هذا جبيرة. لكن الذي يقع للإنسان أكثر من الجبيرة، قد تكون جبيرة، قد يكون لاصقا، قد يكون مرهمة من مراهم التي توضع على الجرح. ما هو الشيء، الكلمة الجامعة لذلك؟ الساتر أعم من الجبيرة وأعم من اللاصق. الساتر للعضو سواء كان جبيرة أو لاصقة أو مرهمة، كلها يجمعها كلمة الساتر، الساتر الجرح. المسألة السابقة كان الجرح عندي مكشوف، وأما الآن فالجرح عندي أيش؟ مغطى. الجرح أو الكسر أو العضو مغطى، فما هو الذي يزيد على الجرح؟ أنه يزيد المسح. أغسل الصحيح وأمزح على الساتر وأتيمم عن الجريح، تزيد هنا إيش؟ المسح. تزيد هنا المسح إذا كان الجرح مكشوفا ماشي مسح، وإذا كان مغطى بيكون عندي مسح. بيكون عندي ثلاثة أشياء: غسل العضو الصحيح، المسح على الساتر، التيمم عن الجرح الذي تحت هذا الساتر أو الكسر أو الموضع الذي لم يصله الماء. قال: ويجب مسح الجبيرة بالماء، لكن هذا مطلقة، إن لم يمكن إخراجها، إن لم يمكن إخراجها. أما إذا أمكن إخراجها يخرجها. شخص عنده عسف، عنده فك في يده، في مفصل اليد، فجاب له هذا الساتر عصابة الفك وشدها على يده من أجل أن يشد الفك، جاء وقت الوضوء، يستطيع يخرجها ولا ما يستطيع؟ يستطيع، يجب عليه أن يخرجها. الشباب الجمع عنده يعني شيء في قدمه، عمل له نكب، طيب جاء وقت الوضوء تمسح على النكب، خرجه، خرجه، أخرجه واغسل، ما يضرك أنك تخرجه، سهل إخراجه إلى صعب. في شباب كثير يا شباب، انتبهوا للنقطة هذه حق النكب، في شباب يمسحون، اكتشفنا شباب يمسحون، يقول لك كيف هذا رباط، كثير رباط، أنت قادر تخرجه بسهولة، نبهوا. إذن إذا لم يمكن إخراجه، إخراجها، هو أتكلم عن الجبيرة وحدها الساتر المطلقة. طيب، بعد هذه المقدمة عن التيمم وموضعه وأسبابه، انتقل بنا الإمام عليه رحمة الله إلى فروض التيمم، إلى فروض التيمم. والفروض كما عرفنا جمع فرض، والفرض لغة التقدير، والفرض يأتي بمعنى الحج. ها أيوة، الفرض يأتي له معاني في اللغة العربية كثيرة. وشرعا الفرض ما طلب الشارع فعله طلبا جازما، ما طلب الشارع فعله طلبا جازما. قال: فروض التيمم خمسة. وعرفنا في الاصطلاح أن الفرض يختلف عن الشرط، لأن الشرط لابد أن يكون موجودا قبل الفعل وأن يستمر مع الفعل إلى آخره. هذان شرطان للشرط، صفتان للشرط. الصفة الأولى أنه يوجد قبل العمل، والشرط الثاني فيه والوصف الثاني فيه أنه يستمر مع العمل إلى آخره. وأما الفرض والركن فإنه لا يكون موجودا ولا يلزم أن يكون موجودا قبل العمل، ولا يلزم أن يكون مستمرا مع العمل، بل يكون في موضع من ذلك العمل مما هو فرض فيه، في موضع له محل هذا الركن أو الفرض. قال: فروض التيمم خمسة. الأول: نقل التراب ركن وفرض من أركان وفروض التيمم. فلو لم ينقل التراب وإنما انطرح التراب في وجهه دون قصد لنقله فإنه لا يصح التيمم. ويقولون مثال ذلك: لو أن شخصا كان في مهب الريح العاكر، ريح فيها طين كثير وغبار، ها، فنوى هذا الإنسان التيمم أول ما هبت الريح وانطرح التراب على وجهه، قال: نويت التيمم. ثم يعني رفع أداته ونوى التيمم عن اليدين، لم ينقل التراب، هذا لا يصح التيمم منه، لابد من النقل، لأن الله سبحانه وتعالى قال: فتيمموا صعيدا طيبا، يعني اغسلوا الصعيد الطيب، قصد. فهذا القصد هو النقل، اقصده، توجه إليه بالقصد، توجه إليه، فتيمموا صعيدا طيبا، يعني اقصدوه، توجهوا إليه بالقصد. فهذا هو النقل، شرط وركن وفرض من فروض التيمم. الثاني النية لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، والتيمم عمل وعبادة، فلا بد أن تكون فيه نية. ثم استطرد الشيخ كعادته في كما فعل في الوضوء والغسل في بيان بعض المسائل في النية. المسألة الأولى: الكيفية، ما الذي ينويه المتيمم؟ هل ينوي المتيمم التيمم، أو ينوي المتيمم فرض التيمم؟ لا تصح هذه النيات هنا، لا يجوز للمتيمم أن ينوي التيمم ولا فرض التيمم، ولا ينوي المتيمم الطهارة ورفع الحدث، لأن حدثه لا يرتفع عند الجمهور بالتيمم، لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس إلا الماء المطلق، وإنما التيمم يبيح لك فقط الصلاة أو الطواف ونحو ذلك، يبيح لك فعله ولا يرفع عنك الحدث. هذا عند الجمهور ومنهم الشافعية، التيمم لا يرفع الحدث، ولذلك لا تنوي التيمم، ولا تنوي فرض التيمم، ولا تنوي الطهارة، ولا تنوي رفع الحدث، وإنما تنوي استباحة ما تريد مما تلزم له الطهارة، استباحة الصلاة استباحة الطواف، استباحة مس المصحف، استباحة. قال وهو أن ينوي استباحة الصلاة، يعني على سبيل المثال هذا استباحة الصلاة. ولا عندنا نوع أنواع من الاستباحة، في استباحة، هذه الاستباحة على ثلاث درجات، ولهذا لما كانت هذه الاستباحة ليست كالوضوء، إذا توضأت عن توضأت لمس المصحف، هل يجوز لي بعد أن أتوضأ أن أصلي بهذا الوضوء؟ أنا توضأت من أجل أن أمس المصحف وبقيت أقرأ حتى جاءت على الظهر، يصلي بهذا الوضوء ولا ما يصلي؟ يصلي، يصلي، لأنني فقط يكفي أن أتوضأ لما يلزم له الوضوء ويكفي فيه. أما الاستباحة فهي على درجات، مجرد استباحة ليست طهارة كاملة، استباحة. فالاستباحة على ثلاث درجات، استباحة درجة كبيرة رقم واحد، استباحة رقم اثنين، استباحة رقم ثلاثة. استباحة رقم واحد أن تستبيح فرض الصلاة، وإذا استبحت فرض الصلاة فمن باب أولى أن تستبيح بهذا الفرض، بهذه الاستباحة، ما دون ذلك من الصلاة النافلة وما دون ذلك من مس المصحف ونحوه. إذا نويت ماذا؟ إذا نويت استباحة فرض الصلاة، هذا درجة واحد. الاستباحة رقم اثنين أن تستبيح الصلاة، وهذا عموم ما دخل فرض الصلاة بالنص. فإذا استبحت الصلاة أو الصلاة النافلة تستبيح بها الصلاة النافلة وما دونها من الدرجة الثالثة، وهو مس المصحف ونحوه، ولا يجوز لك ولا تستبيح بذلك الصلاة، فرض الصلاة. إذا تيممت لتصلي ركعتين تحية المسجد، تيممت كنت معذورا عن الوضوء وتيممت لتصلي ركعتي تحية المسجد، يجوز أن تصلي ما شئت من النوافل ويجوز أن تمس المصحف، ولكن لا يجوز أن تصلي الفرض بهذا التيمم لأنه الدرجة فوق. أما الدرجة الثالثة فإذا تيممت لاستباحة مس المصحف، هذا الدرجة الثالثة، لا تستبيح بها إلا مس المصحف، ولا تستبيح بها نافلة الصلاة ولا فرض الصلاة وفرض الطواف. إذن صارت عندنا كم درجات؟ ثلاث درجات. الدرجة الأولى استباحة فرض الصلاة فرض الطواف. الدرجة الثانية استباحة الصلاة الطواف أو نفل الصلاة نفل الطواف. والدرجة الثالثة استباحة مس المصحف ونحوه. فهذا مجرد استباحة وليس الطهارة ولا رفع حدث. طيب، وهذه مسألة ثانية يذكرها لنا الشيخ. ويجب قرنها بوضع اليدين على التراب واستدامتها إلى مسح شيء من الوجه. مسألة أخرى يذكرها في النية. قال ويجب قرنها، قرنها قرن مصدر قرن يقرن، قرنا واقترانا، قرن الشيء مع الشيء. كلمة قرن هنا مصدر قرن يقرن، جمع يجمع، جمع بين شيئين يقول قرن. ويجب قرنها، والها هنا عائد على أي شيء؟ على النية. ويجب قرن النية وجمع النية مع شيء آخر. النية هذه لابد أن تكون متى؟ ما زمنها؟ هنا زمان النية في التيمم، زمان النية في التيمم متى؟ قال ويجب قرنها بوضع اليدين على التراب، منذ تضع يديك على التراب تنوي التيمم من هنا. فإذا تأخرت ما يصح، قولوا لي لماذا؟ أول ما تضع يديك على التراب تنوي، وإذا لم تنوي في تلك الساعة لم تصح نيتك. لماذا يشترط هنا قرن النية بوضع اليدين على التراب، وهناك في الوضوء أوجب قرن النية بغسل أول جزء من الوجه، وأنا بالتذكير علمتكم وأششتكم. ها لأن النية تكون مع أول الفروض، وأول الفروض هو النقل، لأن النية لابد أن تكون مع أول الفرض، وأول فرض في التيمم هو النقل، إذن لابد قرنها مع وضع اليدين على التراب، واضح؟ ويجب قرنها مع وضع اليدين على التراب. طيب ويكفي هذا ولا عاده؟ ما يكفي في زمن النية؟ قال لا ما يكفي. واستدامتها إلى مسح شيء من الوجه، وأن تبقى النية موجودة عندك ما نسيتها، وما نسيت إنك متيمم من عندي وضع اليدين على التراب إلى أن تبدأ في مسح الوجه. لماذا؟ أنا أجيب. قالوا لأن نحن صحيح ألزمناك أن تبدأ النية من عند النقل، من عند النقل لأنه أول الفروض، لكن ما هو أول الفروض حقيقة وفعلا وعملا؟ إيش هو؟ مسح الوجه. أول الفروض المقصودة، النقل فرض لكنه مقصود، وإلا يعني وسيلة، وسيلة، لكن ما هو الفرض المقصود؟ ما هو أول الفروض المقصودة؟ مسح الوجه. إذن قالوا لازم تكون النية موجودة عند هذا الركن المقصود والفرض المقصود، ولا بد أن تبقى النية موجودة هنا، لا بد أن تبقى النية موجودة منذ وضع اليدين على التراب إلى أن تبدأ المسح. بعدين إذا راحت عليك النية طشت فرت ما عاد يضرك، لأن النية ليست شرطا وإنما فرض. هل لازم أن تكون النية موجودة إلى آخر العمل؟ ذكرى حقيقية لا، ما يلزم كذكر حقيقي. أنا نويت الوضوء عند غسل الوجه، وبعدين سرحت وأنا أتوضأ، رحت مشيت فين؟ وين رحت؟ جوعا وإلا حجر أو ضلاعة أو يمكن صلاح صنعة هناك يحلل يشوف الجماعة إيش بيلقون. المهم أنا أتوضأ غسلت وجهي والعين داري، معدليت لقيتني فين؟ عند الرجيل. قلني خلصت؟ ما شاء الله خلصت، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، مو هكذا يحصل صح؟ شي فيه هذا يعني، فيه ناقص طبعاً لما كنت حاضراً في العبادة يكون أفضل، لكن الوضوء صحيح ولا مو صحيح؟ النية عزبت، النية يسمونها عزبت، يقولون إيش نية؟ عزبت عزلت النية، عزبت سافرت راحت، ما راحت مكانه بس إلا أنت غفلت. فالنية لا، نفس الكلام التيمم، لو أنني نويت عند وضع اليدين على الأرض على التراب، وبعد ما رفعت يدي أو أنني وضعت يدي نويت بقلبي التيمم، وأنا وضع اليدين على التراب، جاري أحد الإخوان، جاري صالح تو قريب، هو شيخ صالح من عنده عندي سؤال مش عارف ايش، وانا وانشغلت انا وياه في الكلام وما في عادات، ونسيت انا فين انا قدني، فين انا معانا داري، فين انا راح يعني قد غرفلت عن ايش التيمم مع الكلام. وبعدين بعد ما خلص كلامه مسكت يدي ومسحت وجهي، صحت التيمم؟ ما يصح التيمم، لان هنا محل النية في التيمم من بدءا من وضع اليدين حتى المسح، وبعد ذلك تحر. لكن لو كان مثلا جاءني بعد ما وضعت يدي على، انا وقعت ذكي اول ما جاي كلمني تو اخذت يدي مره ونعاني ذاكرني في التيمم ومسحت وجهي، ولا بدأت مسح الوجه وبعدين دخلت أنا إياه في كلام، ها نسيت أني في التيمم وقلني بروح، بعدين قال لي شوف ما خلصت التيمم، هو ذكرني يمكن عاد، ومسحت بعدين ضربت ثاني على مذهب الشافعي ومسحت اليدين. هل في شيء؟ لا. إذا عرفتم النية فرض لها موضع بالنسبة للوضوء، موضعها عند غسل أول جزء من الوضوء، عند الغسل في الغسل في الاغتسال، عند غسل أول جزء من الوجه من الجسد، الجسد كله كعضو واحد، عند التيمم طويلة شوية منذ تضع يديك على التراب إلى أن تمسح شيء تستديم فرضا. واستدامتها وقرنها، ويجب قرنها بوضع اليدين على التراب واستدامتها إلى مسح شيء من الوجه، هذا بعض مسائل النية. طيب جزاك الله خير. الثالث مسح الوجه، هذا ركن فرض مقصود. قال تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم، فامسحوا بوجوهكم، هذا النص. الرابع مسح اليدين مع المرفقين، مع المرفقين، والأصل فيه قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. الله سبحانه وتعالى قال وأيديكم، وكلمة وأيديكم تحتمل اليدين إلى الرسغين وتحتمل اليدين إلى المرفقين، فالآية في اليدان في الآية مطلقة، اللجان في الآية مطلقة. قال الجمهور مسح اليدين إلى الرسغين، أو بعض الفقهاء والمحدثون قالوا مسح اليدين إلى المرفقين عملا بحديث عمار بن ياسر خلاف المذهب. عمار بن ياسر قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قاله إنما يكفيك، أو إنما كان يكفيك أن تضرب بيديك على التراب ثم تقول هكذا، ومسح وجهه وكفيه، ومسح وجهه وكفيه، هذا في البخاري ومسلم، فهو ينبغي أن يكون المعتمد ومختار النووي عليه رحمة الله من ناحية الدليل، هذا أرجع. لكن الشافعية يقولون، الشافعي عليه رحمة الله يقول لابد من مسح اليدين إلى المرفقين. ما دليلك؟ في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. حديث رواه الحاكم وغيره، وهو الذي عمل به ابن عمر، وإمامنا يتبع ابن عمر، وهو مذهب ابن عمر مس. وهذا الحديث فيه خلاف، بعضهم يحسنه بعضهم ضعفه، فيه خلاف. واستدل الشافعي بمسألة عجيبة بديعة لولا النص الذي جاء عن عمار لقلنا به، وهو أنه قال ماذا قال الله سبحانه وتعالى في الآية، آية الوضوء والتيمم، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، الوجه واليدين صح في الوجه، ليش هذا في الوضوء، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، إلى قوله فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فيقول الشافعي عندنا طهارة، طهارة الوضوء فيها غسل أربع أعضاء، الوجه واليدان ومسح الرأس وغسل الرجلين، وعندنا بعدها طهارة بدل عنها خفف الله فيها فأوجب مسح عضوين وأسقط عضوين، أسقط الرأس والرجلين، فبقي الوجه واليدين واليدان إلى المرفقين. وهذه اليدان التي تكلم عنها في آخر الآية هي اليدان التي تكلم عنها في أول الآية، فهو الأصل أنها البدل هناك مرفق إلى المرفقين وهنا إلى المرفقين، شوف كيف. أيوة. فاستدل بالآية، لكن هذا الفهم الدقيق الجميل لو لم يأتي النص عن عمار في الحديث لو قلنا هذا كلام صحيح، لكن بعدما جاء النص الصحيح الصريح نقول الراجح دليلا أنه يمسح إلى الكفين، وإن كان الراجح في المذهب أنه يمسح إلى المرفقين. الخامس الترتيب هكذا، الخامس الترتيب هكذا على ما رتب الشيخ، الترتيب هكذا يعني ترتيب ركن من أركان من أو فرض من فروض التيمم. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هل عنده سؤال في هذا؟ أيوة الجرح في الوجه ما له، والتيمم بيضره للوضوء، الوضوء والتيمم، الوضوء والتيمم بيضره الوجه يعني عنده يعني موضع لا يستطيع أن يمسه بالتراب، تمسك كل الوجه ولا بعضه؟ بعضه يدع بعضه، يدع بعضه هذا، ويعني يفعل ما قلنا إن كان عليه ساتر يغسل الصحيح ويمسح على الساتر، وإذا كان ما عنده ساتر ولا يستطيع أن يمسح عليه يدعه، يدع هذا وبعد ذلك يتيمم عن الجريح، يتيمم عن الجريح في غير الموضع الذي يضره. وهو هناك مسألة ثانية كان إبراهيم رضي الله عنه هل يعيد الصلاة؟ المذهب يعيد الصلاة، والراجح أنه لا يعيد الصلاة، وهو اختيار الجويني من الشافعي، عندنا يعني شافعي. أيوة هو نفس السؤال حقه. أيوة أيوة يمسح ما قدر عليه، يمسح ما قدر عليه، وعند الشافعية يعيد بعد ذلك. ليش؟ لأن الجبيرة في عضو من أعضاء التيمم فيعيد مطلقا. ايش يصلي فاقد الطهور، فاقد الطهور لا يصلي هكذا ويعيد عندنا في المذهب عليه الإعادة. التيمم ضربتان، ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين. صلى الله علينا وإليكم.